الحمد لله رب العالمين رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الدرس الخامس من برنامج اليوم الواحد الثاني، والكتاب المقرور فيه هو تعليقات على العقيدة الواسطية للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقد انتهى بها المقام إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى المتعلق بصفة المحبة لربنا عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: محبة الله، محبة الله صفة من صفاته الفعلية، ودليلها قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وهو قوله تعالى: وهو الغفور الودود. والود خالق المحبة، ولا يجوز تفسير المحبة بالثواب لأنه مخالف لظاهر الله وإجماع السلف، وليس عليه دليل. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يذكر صفات الله عز وجل واحدة بعد واحدة، فذكرها هنا صفة المحبة. فإن الله عز وجل كما يحب فإنه يحب، وذكر الدليل على ذلك في قول الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ثم أردف ذكر هذه الصفة بصفة أخرى تلتقي معها في قدر مشترك، وإن تمايزت كل واحدة منهما عن الأخرى بصفة زائدة، وهي صفة الود لله عز وجل. فإن الله يوصف بالود ويسمى بالودود، كما قال الله سبحانه وتعالى: وهو الغفور الودود. والودود له معنيان اثنان: الأول أنه الواد لأوليائه، وهو سبحانه وتعالى يحب أولياءه وحزبه المفلحون، والثاني أنه سبحانه وتعالى هو المولود، أي الذي يحبه أولياؤه وحزبه، فيكون اسم الودود جامعا بين وصفين اثنين، هما محبة الله عز وجل لعباده ومحبة عباده له سبحانه وتعالى على وجه خالص من كل شائبة. ومن هنا استحقت هذه الحال تسميتها بالود. وقد ذكر هذين المعنيين جماعة من أهل العلم، أقدمهم الزجاج في تفسير الأسماء، ثم تبعه تلميذه أبو القاسم الزجاجي في اشتقاق الأسماء الحسنى، وأبو العباس ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى جميعا. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن تفسير المحبة بالثواب غير جائز، وقد بين دليل المنع من ذلك مسنودا في ثلاثة وجوه: أولها أن تفسير المحبة بالثواب مخالف لظاهر الله، والمعنى بظاهر الله كما والمعني بظاهر اللفظ كما تقدم يعني ما يتبادر إلى الذهن من المعنى عند ورود هذه الكلمة. والثاني أن هذا التفسير خلاف إجماع السلف رحمهم الله تعالى، فلم يعرف عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين تفسير المحبة بالثواب. والثالث أنه ليس لهذا القول دليل يحمل عليه ويقوي التمسك به. وهذه الأدلة الثلاثة قاعدة نافعة في إبطال كل دعوة من دعاوى القائلين بتفسير صفات الله عز وجل على خلاف ما تعرفه العرب في ألسنتها، وعلى خلاف ما مضى عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فأيما تفسير ورد لصفة من صفات الله عز وجل فإنه يبطل بهذه الأوجه الثلاثة إذا كان مخالفا لما كان عليه السلف رحمه الله تعالى، بأن يقال إنه مخالف لظاهر اللفظ أولا، وهو مخالف لإجماع السلف ثانيا، ولا دليل يحمل عليه ولا يقوي التمسك به فائدة. المغفرة والرحمة. الدليل على ثبوت صفة المغفرة والرحمة لله قوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما. والمغفرة صفة الذنب والتجاوز عنه، والرحمة صفة تقتضي الإحسان والإنعام، وتنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. فالعامة هي الشاملة لكل أحد، ودليلها قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وقوله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والخاصة هي التي تختص بالمؤمنين، ودليلها قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. ولا يصح تفسير الرحمة بالإحسان لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف ولا دليل عليه. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى صفة المحبة لربنا عز وجل، أردفها بذكر صفتين اثنتين تأتيان غالبا مقرونتين باسمين الدالين عليهما، وهما صفة المغفرة والرحمة، وقد جمع دليلهما في قوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما في آية أخرى. فإن اسم الغفور دال على صفة المغفرة، كما أن اسم الرحيم دال على صفة الرحمة لربنا عز وجل. وقد تقدم أن من قواعد هذا الباب أن كل اسم من أسماء الله عز وجل فإنه يتضمن صفة من صفاته. فاسم الله مثلا متضمن لصفة الإلهية، واسم الصمد مثلا متضمن لصفة الصمدية، واسم العليم مثلا متضمن لصفة العلم وهلم جرا. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى معنى المغفرة، فذكر أن معنى المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. وأحسن من هذا ما ذكره جماعة من المحققين، منهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم، أن المغفرة هي وقاية شر الذنب بحيث لا يعاقب عليه. ومن فسر المغفرة بأنها مجرد الستر على العبد فإنه تفسير قاصر، فإن حقيقة المغفرة تجمع معنيين اثنين، أحدهما ستر الذنب، والثاني تأمين المذنب من العقوبة، فيكون فيها معنى زائد عن مجرد ستر الذنب، بل يتجدد إقبال الله عز وجل وجوده وإحسانه على عبده، كما بين ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع من الفتاوى. أما الرحمة فشرحها المصنف رحمه الله تعالى بما تقتضيه، وذكر أنها صفة تقتضي الإحسان والإنعام. ثم بين رحمه الله تعالى أن رحمة ربنا سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين بأحد الاعتبارات، فذكر أنها تنقسم إلى رحمة عامة وإلى رحمة خاصة. فأما الرحمة العامة فهي الرحمة الشاملة لكل أحد، كما قال الله عز وجل: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما في آية أخرى. وأما الرحمة الخاصة فهي التي تختص بالمؤمنين، كما قال الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. وبه تعلم أن صفة الرب سبحانه وتعالى قد يكون قدر منها شامل لكل المخالق، ويكون قدر منها مختص بشيء من الخلق دون غيره. كهذه الصفة فإن رحمة الله عز وجل يكون قدر منها سابغ شامل عام لكل أحد من المخالق، ويكون قدر منها مختص بعباد الله المؤمنين. ونظيرها صفة الرزق، فإن رزق الله سبحانه وتعالى منه قدر عام لكل مخلوق، ومنه قدر خاص بالمؤمنين، وهو الرزق الروحاني الذي به صلاح القلوب والنفوس بالعلم النافع والعمل الصالح والإيمان الصالح. ثم ذكر رحمه الله تعالى الدليل المطلع لتفسير الرحمة بالإحسان، وهو القاعدة التي مضت. وعلى هذه القاعدة كما تقدم تدور رحى طرائق إبطال الأقوال الباطلة في باب أسماء الله عز وجل وصفاته، وقد تزيد في بعض الصفات مواضع من الاستدلال غير هذه الثلاثة، لكن هذه الثلاثة ينبغي أن تكون منك على ذكر في كل دعوة باطلة فيما يتعلق بصفات الرب سبحانه وتعالى وأسمائه، بأن تبطلها من هذه الجهات الثلاثة، بأن تقول أن هذا يعني المعنى المدعى على خلاف ما يتبادر من ظاهر اللفظ، ثم هو على خلاف طريقة السلف رحمهم الله تعالى وإجماعهم، ووراء ذلك أنه ليس ثم دليل صحيح يحمل على قبول هذا التفسير الباطل. الرضا والغضب والكراهة والمقت والأسف. الرضا صفة من صفات الله مقتضاها محبة المرضي عنه والإحسان إليه، ودليلها قوله تعالى رضي الله عنه ورضوا عنه. والغضب صفة من صفات الله مقتضاها كراهة المغضوب عليه والانتقام، وقريب منها صفة السخط، ودليل اتصاف الله بهما قوله تعالى وغضب الله عليه ولعنه. وقال السخط من جواب يصح هذا وهذا، فإن السخط هو المصدر والسخط اسم منه، فيصح أن تكون الصفة السخط والسخط. وقوله تعالى ذلك بأن أمدنا وما أسخط الله وكريم ورضوا. وضبط الأسماء والصفات باب نافع جدا يقع الخطأ فيه كثيرا. مثال: هل يقال سبوح أم سبوح، وقدوس أم قدوس، وستير أم ستير؟ ما الجواب؟ إذن الجواب كل هذه الضبوط التي ذكرناها كلها صحيحة، فيصح في كل اسم من هذه الأسماء الوجهان اللذان ذكرا. والعناية بعلوم العربية شديدة الضعف، وتظهر آثارها في أبواب العلم كلها، ومن جملتها هذا الباب، ستفيد علينا مسألة قريبة. والكراهة صفة من صفات الله الكريم، مقتضاها عباد المكروه ومعاداته، والدليل عليها قوله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم. والمقت أشد البغض، والبغض قريب من معنى الكراهية. ودليل المقت قوله تعالى تبارك عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، ولا تقولوا معنيا أحدهما الغضب، وهذا جائز على الله. والدليل قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم أي أغضبونا، والثاني الحزن، وهذا لا يجوز على الله ولا يصح أن يوصف به، لأن الحزن صفة نقص والله منزه عن النقص، ولا يجوز تفسيره بضعف الثواب والغضب بالانتقام والكراهة والمقت بالعقوبة، لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف وليس عليه دليل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة طائفة من صفات ربنا عز وجل المتعلقة بمشيئته وفعله واختياره، وهي ست صفات. فالصفة الأولى صفة الرضا، ومقتضاها محبة المرضي عنه والإحسان إليه. والصفة الثانية الغضب، ومقتضاها كراهة المغضوب عليه والانتقام منه. والصفة الثالثة صفة السخط أو السخط. والصفة الرابعة الكراهة، ومقتضاها إبعاد المكروه ومعاداته. والصفة الخامسة المقت، وهي أشد البغض. والصفة السادسة صفة الأسف، وهي الغضب لربنا سبحانه وتعالى كما ذكر المصنف. وفي القول الصحيح هي شدة الغضب، فإن تفسير المقت بالغضب لا يحمل معنى جديدا غير المعنى الذي حملته الآيات الدالة على إثبات صفة الغضب لربنا عز وجل. فالتحقيق أن الغضب صفة، وأن الأسف صفة أخرى هي شدة الغضب. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هؤلاء الصفات الست في صعيد واحد لما بينها من التقارب، فهي في الغالب تخرج من جنس واحد، لكن يقع الاختلاف بينها باعتبار حقائقها ومقتضياتها كالكراهة والمقت والبغض فإنها متآلفة متقاربة، إلا أنها في الحقيقة متفاوتة باعتبار الحقيقة وما يترتب عليه من المقتضى المعلق بتلك الصفة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بصفة الأسف أن الأسف له معنيان، أحدهما الغضب والآخر الحزن. والغضب هو الذي يوصف به الرب سبحانه وتعالى، لكننا نقول إن الأسف على التحقيق هو شدة الغضب، فيوصف الله عز وجل بشدة الغضب بمعنى الأسف كما يوصف سبحانه وتعالى بالغضب. ولم يأتي الغضب في القرآن الكريم، فلم يأتي الأسف في القرآن الكريم على هذا المعنى إلا في آية واحدة، هي الآية التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى، فيقول الله عز وجل: فلما آسفونا انتقمنا منهم، يعني لما اشتد إغضابهم لنا انتقم الله سبحانه وتعالى منهم، كما قال عبد الهادي الأبياري رحمه الله تعالى في نظم مشتركات القرآن: كل الذي في كتاب الله من أسف فالحزن إلا الذي في زخرف قدر، فإن معناه فيها أغضب وكذا ما كان من نبأ فيه أتى خبر. يعني أن القاعدة الكلية لهذه الكلمة الأسف أنها بمعنى الحزن في القرآن الكريم، وهو المعنى الآخر الذي ذكره المصنف، إلا في آية واحدة هي قول الله عز وجل: فلما آسفونا انتقمنا منهم. والمراد بالأسف هنا ليس مجرد الغضب، وإنما هو شدة الغضب. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن المانع من وصف الله عز وجل بالحزن أنه صفة نقص، والله عز وجل منزه عن النقائص والعيوب، فالحزن وارد قدري يلحق العبد في مقابل طلوع ما يعتريه مما يكرهه الإنسان مما هو مخالف لمراداته المألوفة، كما اتفق هذا للنبي صلى الله عليه وسلم عند موت ابنه إبراهيم، فقال: وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فهو وارد قدري يرد على الإنسان ولا يصح في حق الرب سبحانه وتعالى. ثم بيّن رحمه الله تعالى إبطال قول من ادعى تفسير الرضا بالثواب والغضب بالانتقام والكراهة والمقت بالعقوبة، لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف وليس عليه دليل. إذا علم هذا فتم آية تشتبه بالآية الواردة في إثبات صفة المقت، وهي قول الله عز وجل في سورة الصف: تبرأت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإن هذه الآية دالة على إثبات صفة المقت. وأما قول الله عز وجل: وكان الله على كل شيء محيطا، فهي دالة على إثبات صفة مقتضى في الآية. تذكر بعض المعنى الذي ذكره عن علة المصفة، ما هي الصفة؟ إنني معكم ما أسمع وأرى، ما هي الصفة؟ صفة السمع. وكان الله على كل شيء مقيتا، الاسم الوارد في هذه الآية ما هو؟ المقيم. وقد أثبت هذا الصفة جماعة من أهل العلم من المتقدمين، منهم الخطابي والبيهقي وابن العربي وابن الوزير وابن حجر وشيخ شيوخنا ابن سعدي والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وعلى هذا ففي قول من يثبت أن هذا اسم لله عز وجل تكون الصفة مخافة. هذا تفسير لكن ما هو يقصد هذا من الصفة هي صفة القول من باب قال قال يقول قولا قاك يقول قوتا فتكون صفة القول كالرزق والقوت هو الشيء الذي يقتات به والصفة من هذا الاسم هي صفة القوت لله سبحانه وتعالى لأن قاك من باب قال قال يقول قولا فتكون تصريفها قاك يقول قوتا فالله عز وجل يوصف بالقوت كما أنه يوصف سبحانه وتعالى بالرزق ويكون القوت بمعنى الرزق وهو الشيء الذي يؤتى به وهذا دليل على أهمية العناية بلغة العرب وقد قال أبو محمد المحلي رحمه الله تعالى كيف يؤمن على الشريعة من لا يؤمن على اللسان وقد أطال الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الموافقات في بيان أن رتبة الاجتهاد لا يمكن أن تنادى بدون إحسان علوم العربية وبالغ رحمه الله تعالى حتى جعل الاجتهاد في الشريعة وقوفا على من بلغ مبلغ الخليل بن أحمد الفراهيدي وسيبويه في العربية ولا ريب أن هذه رتبة عظيمة وكيفما كان قوله رحمه الله تعالى فإن من المقطوع به أن طالب العلم لا يترقى في فهم الشريعة إلا بدراية علوم اللغة العربية فإنه كلما كان لها أتقن وبها أعلم كان ذلك أعون له على فهم معاني الشريعة من القرآن والسنة النبوية ومن طالع في تفسير شيخ شيوخنا محمد الأمير الشنقيطي وشيخ شيوخنا الطاهر بن عاشور رأى كبير تأثير المعرفة بعلوم العربية في بيان معاني القرآن الكريم المجيء والإتيان المجيء والإتيان من صفات الله الفعلية وهما ثابتتان لله على الوجه اللائق به دليلهما قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا أعطيكم فائدة أيضا خرجت من هذه المشكلة من أسماء الله عز وجل البصير كما قال الله عز وجل وهو السميع البصير وصفة البصير واسم البصير دال على صفة البصر فقط البصر والإبصار هو إفعال من البصر البصيرة لماذا؟ من أين أتيت بها؟ نقول البصير إما أن يكون فعيلا بمعنى فاعل أي باصر فتكون دالة على صفة البصيرة وهي بمعنى الحكمة كما ذكره شيخ شيوخنا ابن سعد رحمه الله تعالى في تفسيره وإما أن يكون فعيلا بمعنى مفعول يعني مبصر وهو الرب بمعنى فاعل وهو المبصر من أبصر الرباعي وهو إثبات صفة البصر لله عز وجل فصار اسم البصير دالا على صفتين بدلالة اللغة أحدهما البصيرة لله والثاني الثانية البصر لربنا سبحانه وتعالى المجيء والإتيان من صفات الله الفعلية وهما ثابتتان لله على الوجه اللائق به ودليلهما قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله تعالى هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه ولا يصح تفسير ما بمجيء او اتيان امره لانه مخالف لظاهر له واجماع السلف ولا دليل عليه والمراد بقوله تعالى او ياتي بعض ايات ربك طلوع الشمس من مغربها الذي به تنقطع التوبة كما جاء تفسيره بذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجه ذكر المؤلف من أدلة مجيء الله قوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا مع أنه ليس بالآية ذكر المجيء أن تشقق السماء بالغمام وتنزيل الملائكة أن تشقق السماء أن تشقق السماء بالغمام وتنزيل الملائكة إنما يكون عند مجيء الله للقضاء بين عباده فيكون من باب الاستدلال بأحد الأمرين على الآخر لما بينهما من التلازم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا صفتين أخريين من صفات ربنا عز وجل المتعلقة بمشيئته واختياره، فهما من الصفات الفعلية وهما صفة المجيء والإتيان. وسبق أن عرفت أن صفات الله عز وجل وإن وقع بينها قدر مشترك باعتبار دلالة اللغة وكانت راجعة إلى جنس واحد، إلا أن من المقطوع به أن كل صفة من الصفات تتضمن معنى آخر ليس في الصفة الأخرى، بما في ذلك من تدريج الكمال لربنا سبحانه وتعالى ومدحه بتكبير دلالة صفاته على كمالاته عز وجل. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدلة على هاتين الصفتين، منها قول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني جاء الله عز وجل حال كون الملائكة صفوفا، وقوله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام والملائكة. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن تفسير هاتين الصفتين بأنها مجيء أو إتيان أمره بأنه قول باطل، وأبطله من الوجوه الثلاثة التي تقدمت غير مرة. ثم بين أن المراد بقول الله عز وجل أو يأتي بعض آيات ربك أنه طلوع الشمس من مغربها، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. ثم أردف رحمه الله تعالى البيان المتقدم بذكر شيء يتصل بالأدلة التي عرضها المصنف رحمه الله تعالى على هذه الصفة، وهي قول الله عز وجل: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فبين رحمه الله تعالى أن هذه الآية وإن كانت خالية من ذكر المجيء والإتيان، إلا أن ما ذكر فيها من تشقق السماء بالغمام وتنزيل الملائكة هو كالمقدمة بين يدي مجيء الله عز وجل للقضاء بين عباده، فكان من باب الاستدلال بأحد الأمرين على الآخر لما بينهما من التلازم، كما أنك إذا رأيت أحد رجلين اعتاد على المجيء معا فرأيت أحدهما واسمه عمر وكان صاحبه زيد والعادة تجارية على إتيانهما جميعا إلى مسجد أو مدرسة أو دار، فرأيت أحدهما وهو عمر قلت: أتى زيد، بدلالة التلازم بين مجيء عمر وزيد، ونظيره هذه الآية على وجه التقريب للمعنى. الوجه صفة من صفات الله الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، ودليله قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والجلال العظمة والإكرام إحضار الطائعين ما أعد لهم من الكرامة. ولا يجوز تفسير الوجه بالثواب لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف وليس عليه دليل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا صفة أخرى من صفات ربنا عز وجل المتعلقة بذاته، وهي من جملة الصفات الذاتية، وهي صفة الوجه، واستدل عليها بقول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ففي هذه الآية إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وقد وصف الوجه في هذه الآية بقوله سبحانه وتعالى: ذو الجلال والإكرام، فإن هذين الوصفين هما وصفان للوجه، والجلال هو العظمة، والإكرام هو إعطاء الطائعين ما أعد لهم من الكرامة كما ذكر المصنف، وهو بعض الإكرام الذي يوصف به الرب عز وجل، فإن إكرام الرب عز وجل يجمع معنيين اثنين: الأول إكرامه سبحانه وتعالى لنفسه فلا يلحقه نقص ولا عيب، والثاني إكرامه سبحانه وتعالى لغيره بما يوصله إليهم من البر والإحسان. ثم بين رحمه الله تعالى المنع من تفسير الوجه بالثواب، ونشر دليل المنع من الوجوه الثلاثة التي تقدمت، وهو أن ذلك مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف وليس عليه دليل يحمل على القول به. اليد إن يدي الله من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، يبسطهما كيف يشاء ويقدر بهما ما شاء، ودليلهما قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى ما منعك ان تسجد لما خلقت بيديك، ولا يجوز تفسير اليدين بالقوة لانه مخالف لظاهر اللفظ واجماع السلف. وقوله تعالى ما منعك ان تسجد لما خلقت بيديك، ولا يجوز تفسير اليدين بالقوة لانه مخالف لظاهر اللفظ واجماع السلف وليس عليه دليل، وفي السياق ما يمنع الغلو التثنية لان القوة لا يوصف الله بها بصيغة التثنية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا صفة أخرى من صفات ربنا عز وجل الذاتية، وهي صفة اليد. تبين أن من صفات الله عز وجل أن له سبحانه وتعالى يدين اثنتين، واستدل على ذلك بدليلين ظاهرين جاءت فيهما صفة اليد مثناة، فقال ودليلهما قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. ثم بين رحمه الله تعالى بطلان قول من قال بان اليد تفسر بالقوه، وبين وجه البطلان بالاوجه الثلاثه التي تقدمت، وهو انه مخالف لظاهر اللفظ واجماع السلف وليس عليه دليل. ثم زاد وجها رابعا، وهو ان في السياق القراني ما يمنعه، وهو التثنيه في الايتين السابقتين، فان من قال ان اليد هي قوه الله عز وجل لزمه حينئذ ان يزعم ان لله عز وجل قوتين، وكذا من فسرها بالقدره لزمه ان يزعم ان لله عز وجل قدرتين، ولا قائل بهذا من اهل القبله، فإن أهل القبلة من مثبتة الصفات مطبقون على وصف الله عز وجل بقدرة واحدة وقوة واحدة هي وصفه سبحانه وتعالى. العين، إن عيني لله من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، ينظر بهما ويبصر ويرى، ودليل ذلك قوله تعالى ولتصنع على عيني، وقوله تعالى تجري بأعيننا، ولا يجوز تفسيرهما بالعين ولا بالرؤية معنا في العين، لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف على ثبوت العين لله ولا دليل عليه. والجواب على تفسير بعض السلف قوله تعالى تجري بأعيننا أي بمرأ منا، أنهم لم يريدوا بذلك نفي حقيقة معنى العين، وإنما فسروها باللازم ما إثباتهم العين، وهذا لا بأس به بخلاف الذين يفسرون العين بالرؤية وينكرون حقيقة العين. الوجه اللائق به سبحانه وتعالى ينظر بهما ويبصر ويرى، كما قال الله عز وجل تجري بأعيننا، وقال ولتصنع على عيني. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز تفسير العين بالعلم ولا بالرؤية مع نفي العين، لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف ولا دليل عليه. أما من فسر من السلف رحمهم الله تعالى هذه الآية تجري بأعيننا أي بمرأة منا، فهؤلاء لم يريدوا نفي حقيقة العين، وإنما فسروا هذه الصفة بلازمها، فإن لازم إثبات صفة العين المتضمنة لصفة الرؤية بأدلة أخرى، كما قال الله عز وجل إنني معكما أسمع وراء وأرى، لازمها أن يكون بمرأة من الله عز وجل. وها هنا من دقائق هذا الباب أن تعرف أنه ثمة فرقا بين طائفة يثبتون الصفات، ولكنهم في بعض مواضع التفسير يفسرون ما ورد من آيات الصفات بحسب اللازم، يعني بلازم تلك الصفة، كما وقع هذا مرارا لأبي جعفر ابن جرير الطبري والبغوي في تفسيره، فإن هذين الإمامين هما من أئمة أهل السنة، وما وقع من المواضع المشكلة في تفسيرهما مما يتعلق بآيات الصفات فإنه يحمل على هذا النهي بأن يقال إنهما فسرا الآية في هذا الموضع باعتبار لازم الصفة لا باعتبار الصفة في ذاتها، فيكون القائل بهذا مثبتا في الأصل لصفات الله عز وجل، ثم في موضع من المواضع فسر الصفة بلازم معناها. وثم طائفة أخرى لا يثبتون الصفات ولكنهم يفسرون تلك الآية المتضمنة للصفات بلازم معاني تلك الصفات، وهؤلاء ليسوا على طريقة أهل السلف رحمهم الله تعالى. ومن خلط بين الطريقتين ربما سارع إلى نسبة بعض أئمة السلف من المفسرين كأبي جعفر بن جرير والبغوي وغيرهما إلى موافقة أهل البدع والضلال في هذا الباب، وهو من الخطأ عليهم والخطأ العظيم في هذا الباب الكبير، وهو أن تعرف أن هؤلاء إنما فسروا في بعض المواضع باعتبار دلالة اللفظ بلازمه، يعني باعتبار أن الصفة يلزم منها أن يكون المعنى في هذه الآية هو كيف وكيف، مع قولهم بإثبات الصفة في مواضع أخرى من كتبهم. وهؤلاء ليسوا كالطائفة الأخرى الذين لا يثبتون الصفة أصلا، وإنما يذكرون لوازم الصفات كما يذكرون في تفسير اليد بأنها القدرة، فإن من لازم اليد أن يكون لله سبحانه وتعالى قدرة وقوة وقهر وعزة وغلبة إلى آخر المعاني التي تكون مستلزمة لليد، لا أنها تفسير لليد بمعناها. وينبغي أن تعلم أن العرب قد تضع اللفظ للدلالة على معنى أصلي، وقد يقع في كلام العرب تفسير هذا اللفظ بلازم معناه لا بحقيقته. ففرق بين تفسير اللفظ بمعناه يعني بما وضع له في لسان العرب وبين تفسيره بلازم ذلك المعنى، وأنا أضرب لك مثالين اثنين تتبين بهما هذه المسألة. أولهما الحنف، فإن الحنف في لغة العرب هو الإقبال، يقال رجل حنيف لأن كل واحدة من قدميه تقبل على الأخرى. وقد يقع في كلام بعض أهل العلم تفسير الحنف بالميل، وهذا تفسير للفظ الحنف بلازم معناه لا بحقيقة معناه الذي وضع له في لسان العرب. والمثال الثاني تفسير الرب بأنه المعبود، كما ذكر القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره، والسيوطي في معترك الأقران في آخرين، أن من معاني الرب في لسان العرب أنه المعبود، واستدلوا بقول الشاعر: أرب يبول الثعلوان عليه، ألا هان من بالت عليه التعالي. وهذا التفسير إنما هو تفسير للفظ الرب بلازمه لا بحقيقته، فإن حقيقته التي تعرفها العرب السيد المالك المتصرف، وأما تفسيره بالمعبود فهو تفسير باللازم. وهذا ينفعك في هذا الباب الذي يفسر فيه بعض أهل السنة بعض آيات الصفات بلازم معاني تلك الصفات لا بالمعنى الذي وضعت له الصفة في لسان العرب، ومنه هذا الموضع الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. فإن الذين قالوا في قوله تعالى تجلب عيننا أي بمرأة منا، مع قولهم بإثبات العين فسروا هذه الآية بلازمها، فإنه إذا كان لله عز وجل عين فإن الرب عز وجل يرى بهذه العين كما دلت آية أخرى، فيكون هذا من التفسير بلازم الصفة. الوجوه التي وردت عليها، لكن يبقى ها هنا التنبيه على مسألة لم يرشد المصنف رحمه الله تعالى على دليلها إلا في موضع ثان، وإن كان في الدليل الذي ذكره نظر كما رجع عنه رحمه الله تعالى، وهو أنكم سمعتم أن لله عز وجل عينين اثنتين، فهل في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم دليل يدل على تثنية العينين كما جاء في القرآن والسنة تثنية اليدين؟ حديث الدجال، وهو عندما قال وما ربكم بأعور، إن ربكم ليس بأعور. يقول الأخ سعد أن الدليل على صفة العينين لله عز وجل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين: إن ربكم ليس بأعور، أما إنه أعور يعني المسيح الدجال، وإن ربكم ليس بأعور. ووجه الدلالة من هذا الحديث هو أن العور إنما يطلق عند العرب على ذي عينين أحدهما معيبة والأخرى سليمة. وهذا التفسير للعولي بهذا المعنى واستدلال على إثبات صفة العينين منه أنحاه جماعة من أهل العلم منهم عثمان بن سعيد الدارمي وأحمد بن حنبل وأبو عبد الله البخاري وأبو بكر بن خزيمة في أئمة آخرين. إذا علم هذا فما تقولون في من أورد إرادة منع به وصف الله عز وجل بالعينين بأن قال إن المستدل بهذا الحديث قد وقع في زلل عظيم لأنه قاس الخالق بالمخلوق. ومن الخطأ في هذا الباب الخلط في الوصف بين الخالق والمخلوق، فإن لله عز وجل صفات تليق بجلاله وإن للمخلوق صفات تناسب حاله. فما الجواب؟ كل كمال المخلوق فهو ثابت لله المذهب الا ان يكون عيب الحق عز وجل. يعني هل تثبت انها قياس؟ نعم تثبت انها قياس وتجعله القياس الاولى. لكن هذا لا يتفق مع قولنا بان صفات الله واسمائها توقيفيه، لان اذا قلنا بانها توقيفيه امتنع القياس. ولذلك هم يقولون لا قياس في العبادات لأن العبادات أمر توقيفي تعبدي ما. فالجواب يا أحمد لكن هم يقول قياس من رد على هذا القول الذي انتشر بآخر. من بعض يعني أنه من تفسير الحديث بما تعرفه العرب في لسانها، فمن زعم أنه قياس قد أخطأ وهو الذي وقع في الخطأ العظيم وليس أئمة السلف رحمهم الله تعالى. فليس في هذا الحديث ولا تفسيره قياس، وإنما فسرنا الحديث بما تعرفه العرب في لسانها، ونحن متعبدون في هذه الشريعة بأنها تفسر على أسلوب العرب في كلامهم، لأن الشريعة عربية كما ذكر ذلك مطولا الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات، والعرب إنما تطلق العرب على ذي عينين أحدهما سليمة والأخرى معيبة، فليس هذا قياسا البتة، وإنما هو تفسير لهذا الحديث بما تعرفه العرب في لسانها ويستفاد منه تفسير واستفاد منه إثبات العينين لله عز وجل. وأما الأحاديث التي جاء فيها التصريح بأن لله عز وجل عينين فإنه لا يصح منها حديث واحد أبدا. ومنها الحديث الذي أورده المصنف فيما يستقبل، إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن، فإن هذا الحديث الصريح استدل به جماعة من أئمة الهدى كأبي عبد الله بن القيم الصواعق المرسلة وغيره، إلا أنه حديث ضعيف. وقد رجع المصنف رحمه الله تعالى عن تصحيح هذا الحديث وتثبيته إلى القول بضعفه في شرح العقيدة الواسطية الكبير، وهو المعتمد عنه رحمه الله تعالى، واستدل على إثبات صفة العينين بحديث إن ربكم ليس بأعور الذي تقدم ذكره. الوجوه التي وردت عليها صفتان اليدين والعينين وردت هاتان الصفتان على ثلاثة أوجه: إفراد وتثنية وجمع. فمثال الإفراد قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك، وقوله تعالى: ولبسنا على عيني. ومثال التثنية قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. وفي الحديث: إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن. ومثال الجمع قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، وقوله تعالى: تجري بأعيننا. والجمع بين هذه الوجوه أنه لا منافاة بين الإفراد والتثنية، لأن المفرد المضاف يعم، فإذا قيل يد الله وعين الله شمل كل ما ثبت له من يد أو عين. وأما التثنية والجمع فلا منافاة بينهما أيضا، لأن المقصود بالجمع هو التعظيم وهو لا ينافي التثنية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حل إشكال يعيد على بعض النفوس بما يتعلق بصفة اليدين والعينين لله عز وجل، ذلك أن هاتين الصفتين وردتا في القرآن والسنة على ثلاثة أنحاء، أولها الإفراد، وثانيها التثنية، وثالثها الجمع. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى الجمع بينها لما يتعقب على بعض ما ذكر، فإن قوله رحمه الله المفرد المضاف، المفرد المضاف يعم فيه نظر على هذا الإطلاق ولا قائل به، فإن المفرد المضاف إلى نكرة لا يعم بالإجماع، وكأن المصنف لم يرد، وإنما أراد أن المفرد المضاف إلى معرفة يعم كما هو قول بعض المالكية والحنابلة خلافا للجمهور. والمختار مناسبا للمقام أن يقال إن ما جاء من الآيات والأحاديث على وجه الإفراد فهو للدلالة على إثبات جنس الصفة للرب عز وجل، ويكون الإفراد دالا على إثبات جنس العين واليد لله عز وجل. وأما التثنية فإنها دالة على الحقيقة، والحامل على ذلك أن العرب إذا أطلقت التثنية لم يكن المراد بها أبدا إلا المثنى، بخلاف الإفراد والجمع، فإن العرب قد تطلق المفرد لا على إرادة حقيقته، وقد تطلق الجمع لا على إرادة حقيقته، بل ربما وصفت الجمع بالإفراد على وجه التحقير، ووصفت المفرد بالجمع على وجه التعظيم. وأما المثنى فإنه لا يكون في لسان العرب أبدا إلا على الحقيقة، فعلم ها هنا أن الآيات والأحاديث التي تضمنت التثنية جاءت لبيان حقيقة الصفة، وهو أن لله عز وجل عينين ويدين، وأن الإفراد جاء للدلالة على جنس الصفة التي فسرت بالتثنية. وأما الجمع فذهب بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى أن هذا وقع للتعظيم كما نفى إليه المصنف رحمه الله تعالى، وأحسن من هذا أن يقال إن هذا وقع على جهة المشاكلة في سياق الكلام، فإن العرب إذا أضافت المثنى إلى ضمير تثنية أو جمع جمعت ليكون ذلك أبين في اللفظ وأيسر في الكلام، كما نص على ذلك ابن فارس في كتاب الصاحب وابن القيم في الصواعق المرسلة. ويدل على ذلك قول الله عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، والمخاطب بهذه الآية هما امرأتان اثنتان، بدليل قول الله عز وجل في صدرها إن تتوبا، وهما حفصة وعائشة رضي الله عنهما، ثم قال فقد صغت قلوبكما، مع أن المجزوم به أن لكل واحدة منهما قلب واحد، فلهما رضي الله عنهما قلبان اثنان، ولكن لما أضيف المثنى إلى ضمير تثنية كان المناسب جمعه، فقال الله عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد صارت قلوبكما، ومثله في آية السارق والسارقة قال الله عز وجل فاقطعوا أيديهما، مع أن المقطوع إنما هي يد واحدة من كل سارق وسارقة. في آية أخرى كلها جاءت على هذا النحو، وهذا الحمل للكلام على هذا المعنى هو أحسن الوجوه، فإنه من سند العربي في كلامه، وبه تعلم أن ما جاء من الإفراد والجمع لا يخالف تثنية الصفة، فالعينين فالعينان واليدان مثنيتان لله عز وجل حقيقة، ويكون الإفراد للدلالة على إثبات جنس الصفة، ويكون الجمع لأجل المشاكلة عند إضافة المثنى إلى ضمير تثنية أو جمع، وهو سياق وأسلوب معروف في كلام العرب فنص عليه جماعة عرفته فيما سبق. السمع، سمع الله تعالى من الصفات الثابتة له حق الثابتة له حقيقة على الوجه الليل به ودليله قوله تعالى وهو السميع العليم، وينقسم إلى قسمين، الأول بمعنى الإجابة وهذا من الصفات الفعلية، ومثاله قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء والثاني بمعنى إدراك المسموع وهذا من الصفات الذاتية، مثاله قوله تعالى قد سمع الله قولا التي أجادلك في زوجها، وهذا القسم قد يراد به أيضا النصر والتأييد كقوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وقد يراد به أيضا التهديد كقوله تعالى قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى. من صفات الله عز وجل الثابتة له وهي من صفات الذات والفعل جميعا باعتبار المعنى، وإلا هي في الأصل صفة ذاتية لله عز وجل، ولذا لما بين المصنف رحمه الله تعالى معانيها جعل من هذه المعاني شيء متعلق بفعل الرب عز وجل فنعته بكونه صفة فعلية، وجعل منه شيئا متعلقا بذات الله عز وجل، يعني لا يزال ولا يزال الله متصفا به وهو إدراك المسموع، فجعله من جملة الصفات الذاتية، وإلا فإن السمع في الأصل صفة من صفات الذات للرب عز وجل، وبه تعلم أنه لا ينقدح ما ذكر سابقا، أنه ليس ثم صفة تدعى بالذاتية والفعلية باختلاف المأخذ والاعتبار إلا صفة الكلام، أما هذه الصفة فإنها صفة ذاتية أصلا، وإنما جعلت فعلية تارة وذاتية أخرى لاختلاف المتعلق، وإلا فهي صفة واحدة لا تتغير. فذكر رحمه الله تعالى الدليل على إثبات هذه الصفة وهو قوله تعالى وهو السميع العليم، وقد تقدم أن أسماء الله عز وجل تتضمن صفاته، فيكون اسم السميع متضمنا لصفة السمع، ثم بين رحمه الله تعالى أن هذه الصفة تنقسم إلى قسمين، والمراد أنها تتضمن معنيين اثنين، أحدهما الإجابة فيجيب الله عز وجل من دعاء من دعاء كما قال الله عز وجل إن ربي لسميع الدعاء، والثاني إدراك المسموعات كما بقول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ثم بين رحمه الله تعالى أن هذا القسم الثاني تارة يكون على معنى النصر والعذر والتأييد والعزل والتأييد، وتارة على معنى التخويف والوعيد والتهديد، وذكر الآية الدالة على هذين المعنيين. الرؤية، الرؤية صفة من صفات الله الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، وتنقسم إلى قسمين، أحدهما بمعنى البصر وهو إدراك المرئيات والمبصرات، ودليلها قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، وقوله تعالى وهو السميع البصير. القسم الثاني، الرؤية بمعنى العلم، ودليلها قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا أي نعلمه. وقسم أول من الرؤية قد يراد به أيضا النصر والتأييد، مثل قوله تعالى لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وقد يراد به أيضا التهديد كقوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا صفة أخرى من صفات الله الذاتية، وهي صفة الرؤية لله عز وجل، وهي تجمع معنيين اثنين كما ذكر المصنف، أحدهما بمعنى البصر وهو إدراك المرئيات والمبصرات، والثاني بمعنى العلم، وذكر الدليل المناسب لكل معنى من هذين المعنيين الاثنين، ثم بين رحمه الله تعالى أن القسم الأول قد يقترن به معنى زائد فيكون على إرادة النصر والعز والتأييد أو على إرادة الوعيد والتهديد، وذكر الآية الدالة على ذلك وهو نظير ما تقدم في صفة السمع للرب سبحانه وتعالى. وينبغي أن تعلم أن الرؤية التي يستدل لها بهذه الآية إنني معكم أسمع وأرى، هي غير مسألة الرؤية التي يذكرها المصنفون رحمهم الله تعالى في باب الاعتقاد. فإن كلمة الرؤية تأتي في مباحث الاعتقاد على معنيين، أحدهما معنى الصفة الثابتة لله عز وجل، والآخر المعنى المتعلق برؤية الخلائق لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. وهذه المسألة الثانية تتضمن صفة من صفات الله عز وجل، وهي سمبال لا غير هي صفة التجلي لما جاء في صحيح مسلم فيتجلى الله لهم. فمن صفة الله عز وجل المتعلقة بمسألة الرؤية يوم القيامة صفة التجلي، وهي غير صفة الرؤية. نعم. المكر والكيد والمحال معنى هذه الكلمات الثلاث متقارب، وهو التوصل بالأسباب الخفية إلى الانتقام من العدو، ولا يجوز وصف الله بها وصفا مطلقا بل مقيدا، لأنها عند الإطلاق تحتمل المدح والذم، والله سبحانه منزه عن الوصف بما يحتمل الذم. وأما عند التقييد بأن يوصف الله بها على وجه تكون مدحا لا يحتمل الذم دالا على علمه وقدرته وقوته، فهذا جائز لأنه يدل على كمال الله، والدليل على اتصاف الله تعالى بهذه الصفات قوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله تعالى: انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، وقوله تعالى: هم يجادلون بالله وهو شديد المحال. ويقول المكر والكيد والمحال صفة مدح إذا كان لإثبات الحق وإبطال الباطل، وتكون ذما فيما عدا ذلك. ولا يجوز أن يشتق من هذه الصفات أسماء الله فيقال الناكر والكائد، لأن أسماء الله الحسنى لا تحتمل الذم بأي وجه، وهذا عند إطلاقها تحتمل الذم كما سبق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا ثلاث من صفات الله عز وجل ترجع إلى جنس واحد، وإن وقع بينها اختلاف باعتبار متعلقها وحقيقتها، وهي صفات المكر والكيد والمحال. فإنها وإن اشتركت في التوصل بالأسباب الخفية إلى الانتقام من عدو، إلا أن المكر يكون أخذاً عن غفلة بحيث يغفل المأخوذ، والمحال يكون عن مغالبة، والكيد يكون عن تدبير واحتيال. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الصفات لا يجوز وصف الله عز وجل بها وصفا مطلقا، بل لا بد أن يكون الوصف بها مقيدا، لأنها تحتمل المدح والذم، وإنما يوصف الله عز وجل منها بما يكون مدحا، لأن الصفات باعتبار دلالتها على مدح وذم تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما يدل على المدح فيكون متمحضا فيه كالكرم، والثاني ما يدل على الذم فيكون متمحضا فيه كالبغض، والثالث ما يكون ممدوحا من وجه مذموما من وجه آخر كالمكر، والرابع ما لا يكون ممدوحا ولا مذموما، وهذا لا واقع له لا وجود له في الخارج، وإنما هو في الأذهان، فليس ثم في الوجود صفة توصف بأنها ليست بممدوحة ولا مذمومة، وإنما الموجود في الأعيان هو الأنواع الثلاثة المتقدمة. فأما النوع الأول فإن صفات الله عز وجل متمحضة بالكمال، كما قال الله عز وجل: ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما واختاره جماعة من المحققين منهم ابن القيم رحمه الله تعالى. وأما ما كان من الصفات دالا على المدح من وجه ودالا على الذم من وجه آخر وما جاء منه متعلقا بربنا عز وجل فإنه لا يوصف به على جهة الإطلاق، بل يكون الوصف به مقيدا كما في هذه الصفات، فيكون الله عز وجل موصوفا بالمكر في مقابل من يستحق المكر، وموصوفا بالكيد في مقابل من يستحق الكيد، وموصوفا بالمحال في حق من يكون مستحقا للمغالبة والمماحلة. وهذا الباب من أهل السنة من يجعله صفة لكنه يقيدها ولا يطلقها، ومن أهل السنة من يجعلها فعلا من أفعال الله عز وجل ولا يجعلها من صفاته. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز أن يشتق من هذه الصفات أسماء لله، فلا يقال الماكر والكائد، لأن أسماء الله عز وجل حسنى، يعني متمحضة في الحسن، قد بلغت كمال الحسن، وهذه الأسماء ليست كذلك بل تحتمل المدح والذم، ولهذا لا يشتق لله عز وجل منها أسماء، كما فعل ذلك ابن القيم في بدائع الفوائد وابن سعدي رحمه الله تعالى في بعض تصانيفه. العفو هو المتجاوز عن سيئات الغير، وهو من أسماء الله، ودليله قوله تعالى: وكان الله عفوا غفورا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا اسما من أسماء الله عز وجل هو العفو، وهو متضمن لصفة العفو، وبين رحمه الله أن العفو هو المتجاوز عن سيئات الغير، فالعفو هو ترك محض بخلاف المغفرة، فإنها كما تقدم هي وقاية للعبد من شر الذنب، فتكون تركا وزيادة، فإن الله عز وجل يترك ذنب العبد ثم يقبل عليه ويشمله بإحسانه وجوده ورحمته سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: وكان الله عفوا غفورا. فجيء باسم الغفور بعد اسم العفو، لأن في الغفور معنى زائد، وهو إقبال الله عز وجل على العبد وإحسانه، وهو إقبال الله عز وجل على العبد وإحسانه إليه وإسبار رحمته وجوده عليه. من نصوص الصفات السلبية سبق لكم أن صفات الله أن صفات الله ثبوتية، وهي التي أثبتها الله لنفسه، وسلبية وهي التي نفاها عن نفسه، وأن كل صفة سلبية فإنها تتضمن صفة نفس ثبوتية. وقد ذكر المؤلف رحمه الله آيات كثيرة في الصفات السلبية، ومنها قوله تعالى: كان الله سميا، وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. والسميع والكفر والند معناها متقارب، وهو الشبيه والنظير، ونفي ذلك عن الله يتضمن انتفاء ما ذكر واثبات كماله، حيث لا يشابه احد بكماله. ومنها قوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فامر الله بحمده بانتفاء صفات النقص عنه وهي اتخاذ الولد، ونفيه عن الله يتضمن مع انتفائه الكمال لغنى، ونفي الشريك عن الله يتضمن كمال وحدانيته وقدرته، ونفي الولي عنه من الذل يتضمن كمال عزه وقهره. ونفي الولي هنا لا ينافي اثباته في موضع اخر كقوله تعالى: الله ولي الذين امنوا، وقوله تعالى: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم، لان الولي المنفي هو الولي الذي سببه الذل، أما الولي بمعنى الولاية فليس بمنفي. ومنها قوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، والتسبيح تنزيه الله عن النقص والعيب، وذلك يتضمن كمال صفاته. وفي الآية دليل على أن كل شيء يسبح لله تسبيحا حقيقيا بلسان الحال والمقال إلا الكافر، فإن تسبيحه بلسان الحال فقط، لأنه يصف الله بلسانه بما لا يليق بالله عز وجل. ومنها قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. ففي هذه الآية نفي اتخاذ الولد، ونفي تعدد الآلهة، وتنزيه الله عما وصفه به المشركون. وهذا يتضمن مع انتفاء ما ذكر كمال الله وانفراده بما هو من خصائصه، وقد برهن الله على امتناع تعدد الآلهة الآيات ببراهين ببرهانين عقليين، أحدهما لو كان معه إله من برد عن الله بما خلق، ومن المعلوم عقلا وحسا أن نظام العالم واحد لا يتصادم ولا يتناقض، وهو دليل على أن مدبره واحد. والثاني لو كان مع الله إله آخر فطلب أن يكون العلو له، وحينئذ إما أن يغلب أحدهم الآخر فيكون هو الإله، وإما أن يعز كل منهما عن الآخر فلا يستحق واحد منهما أن يكون إلها لأنه عاجز. ومنها قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذه المحرمات الخمس أجمعت عليها الشرائع، وفيها إثبات الحكمة وإثبات الغيرة له، لأنه حرم هذه الأمور. ومعنى قوله ما لم ينزل به سلطانا أي ما لم ينزل به دليلا، وهو قيد لبيان الواقع، لأنه لا يمكن أن يقوم الدليل على الإشراك بالله، وعلى هذا فلا مفهوم له. وفي هذه الآية رب العالمين مشبهة بقوله تعالى: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، لأن المشبهة أشركوا به حيث شبههم بخلقه. وفيه رب العالمين المعطلة في قوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأن المعطلة قالوا على الله ما لا يعلمون، حيث نفوا صفاته عنه بحجج باطلة. وهذا هو وجه المحال.